الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: كم شعب الإيمان؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، وفي رواية: 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن قضى الكلام عما يتعلق بأركان الإيمان تكلم الآن عن شعب الإيمان والعلاقة بين أركان الإيمان وشعبه. أن أركان الإيمان بعض شعب الإيمان، فشعب الإيمان أعم من أركان الإيمان. الشعب جمع شعبة، والشعبة هي القطعة من الشيء، ومنه قيل لأغصان الشجرة شعب. والمراد بشعب الإيمان خصاله وأجزاؤه التي منها يتألف ويتكون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي بين أيدينا: الإيمان 64، أو قال 74 شعبة، أن الإيمان له شعب وله أجزاء. وبالتالي نستفيد فوائد من هذا العلم. أولا، أن الإيمان ليس شيئا واحدا، بل هو أجزاء وشعب متفاوتة، وبالتالي يخطئ من يقول إن الإيمان شيء واحد الناس فيه متساوون. وأيضا نستفيد من كون الإيمان شعبا وأجزاء أن الأعمال من الإيمان، لأن هذه الشعب منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح. وهذا ما جاء التصريح به كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى من شعب الإيمان، فيكون العمل من الإيمان. ونستفيد أيضا أن الإيمان يزيد وينقص. إذا كان الإيمان شعبا فإنه يزداد بتحصيل شعب أكثر، وينقص بتحصيل شعب أقل. ونستفيد أيضا أن أهل الإيمان على درجات متفاوتة، وذلك أن هذه الشعب هي في نفسها متفاوتة، منها ما يزول الإيمان بالكلية بزواله، ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان الواجب، ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المستحب. وبالتالي فالمؤمنون على درجات متفاوتة بحسب تحصيلهم لهذه الشعب. ونستفيد أيضا أن من علم أن الإيمان شعب سوف يحرص على الجد والاجتهاد والسباق في مضمار الخير لأجل أن يصل إلى تكميل هذه الشعب والإتيان بها جميعا، فإن لم يمكن فليستكثر منها وليفعل منها ما استطاع. فهذه وغيرها فوائد نجنيها من علمنا بأن الإيمان يتألف من شعب. هذه الشعب تبلغ هذا العدد الذي جاء في هذا الحديث، 64 شعبة أو 74 شعبة. الحديث مخرج في الصحيحين، وفيه بحث طويل من جهة الصناعة الحديثية، فإنه قد خرجه الإمام البخاري رحمه الله، وذكر فيه أن العدد 64. قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث ولكن بلفظ: الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. كما أخرجه أيضا بالشك، فقال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، فعلاها فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتحصل عندنا أن في الصحيحين هذه الألفاظ الثلاثة، إما اللفظ الأقل وهو 64 وهو ما خرجه البخاري، أو 74 وهو العدد الأكثر وهو ما خرجه مسلم، أو رواية الشك. وهل هذا الشك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو شك من أحد الرواة؟ والصواب أنه شك من أحد الرواة، وذلك أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما أيضا من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، مدار الحديث على عبد الله بن دينار، ولا يصح عن غيره أبدا، كما قال هذا ابن رجب رحمه الله. وقد أخرج مسلم رحمه الله اللفظ ذي الشك من رواية سهيل ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، فهذا الشك من سهيل كما رجحه طائفة من العلماء كابن الصلاح وغيره، وهو ما جاء مصرحا به عند ابن حبان في صحيحه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إما قال 64 وإما قال 74 وإما قال هذا وهذا، لكن بدون شك. واختلف العلماء رحمهم الله في الترجيح، فمنهم من ذهب إلى أن الراجح الرواية الأقل لأنها متيقنة وهي مخرجة في البخاري أصح الكتب، وهذا ما مال إليه ابن الصلاح وكذلك الحافظ ابن حجر، واختار أيضا رواية الأقل البيهقي رحمه الله الجميع، وبعضهم رجح رواية 74، وذلك لأنها زيادة، وزيادة الثقة مقبولة. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن العدد الذي يرجع إليه هذا الأمر وهو شعب الإيمان إما 64 شعبة أو 74 شعبة، وجاء في خارج الصحيحين ألفاظ أخرى. وها هنا مسألة، وهي أننا قد علمنا أن الأعمال من الإيمان، وأن كل خصال الخير من الإيمان، وأن كل ما يقرب إلى الله فهو من الإيمان. ونحن نقطع أن أعمال الخير أكثر من هذا العدد، أكثر من 74 شعبة. فما وجه هذا الحصر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذا الاستشكال، فمنهم من ذهب إلى أن هذا العدد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوحى إليه، يعني في الوقت الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد في شعب الإيمان قد وصل إلى هذا القدر، ثم إنه بعد ذلك زاد إلى حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب فيه نظر لا يخفى. وجواب ثاني، وهو أن ذكر 70 ها هنا إنما هو للتكثير، وجرت عادة العرب أنهم إذا أرادوا تكثير قدر شيء فإنهم يذكرون لفظ 70. ويرد على هذا أنه جاء 70، فماذا تقولون في 70؟ قالوا كلمة 70 ها هنا تدل على أن العدد زائد على القدر الكثير، 70 يعني زيادة على 70 يعني زيادة على عدد كثير. ولا يخفى أيضا مع ما في هذا الحمل من التكلف الذي لا يخفى. جواب ثالث، وهو أن هذه الشعب المذكورة في هذا العدد هي الأعلى والأشرف والأفضل، ولا يلزم من هذا أن لا يكون هناك ما هو دونها، لكن هذه هي الأهم وهي التي تشتد حاجة العبد إليها. وجواب رابع، أن هذه الشعب المعدودة هي أصول شعب الإيمان، يعني أصول خصال الإيمان وأجزائه، ثم إنه يتفرع عنها ما يرجع إليها، فيكون ما عدا هذه الشعب إنما هي أجزاء أو فروع لما هو أكبر منها وأعم منها. فالأصول والأنواع هي 64 أو 74، ويدخل تحت كل نوع أو أصل أجزاء متعددة. وهذا الجواب أشبه بالصواب، والله تعالى أعلم. ذكر المؤلف رحمه الله في جواب هذا السؤال آية البقرة، وفيها تعداد جملة من خصال الإيمان، ثم عطف على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم آنف الذكر، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة. البضع هو القطعة، البضع والبضعة، ويصح فتح الباء ها هنا، هو القطعة أو الجزء، والأشهر أن البضعة من 3 إلى 10، هذا هو الأشهر عند أهل اللغة. فإذا قيل 70 أو 60 أو 50 مثلا، فالمراد أنه عدد يحتمل من 3 إلى 10، وبعضهم قال إلى 9، وبعضهم قال من 2 إلى 9، وبعضهم قال من 4 إلى 10، في أقوال كثيرة. لكن الأشهر عند اللغويين أن البضعة من 3 إلى 10. فهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دار كلام أهل العلم كما سيأتي في تعداد هذه الشعب عليه. قال فأعلاها، اللفظ عند مسلم، وهذه الرواية التي ذكرها المؤلف رواية مسلم لكن بلفظ قريب مما أخرج مسلم. قال فأعلاها أو قال فأفضلها كما في الصحيح، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن الإيمان مؤلف من شعب، منها ما يرجع إلى قول اللسان، ومنها ما يرجع إلى عمل القلب، ومنها ما يرجع إلى عمل الجوارح. وبالتالي فهو من أقوى الأدلة على قول أهل السنة والجماعة، إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ الجواب: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة. فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرها وتصديق أخبارها، وقد استكمل شعب الإيمان. والذي عددوه حق، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. نعم، هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو التحقيق في هذه المسألة. نحن يجب علينا أن نؤمن أن الإيمان مؤلف من هذه الشعب، لكن ما هي هذه الشعب على وجه التعيين؟ هذا الأمر لم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره العلماء من تعدادهم لهذه الشعب إنما هو اجتهاد. والوقوف على أن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعيين أمر فيه عسر أو تعذر. فالصواب أننا نؤمن أن كل خصال الإيمان من شعب الإيمان، إما من أصولها وأنواعها، وإما من أفراد تلك الأنواع على ما جاء في كلام أهل العلم. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي حققه جماعة من المحققين من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك ابن الصلاح، وكذلك القاضي عياض، وكذلك ابن رجب، وغيرهم من أهل العلم، كلهم تواردوا على ذكر مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله هاهنا، وهو أن القطع بأن هذا الذي عدده العلماء من هذه الشعب هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى توقيف ولا توقيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اذكر خلاصة ما عدوه. الجواب: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه،

فإلى هذا القدر. هذا ما بينه الحافظ رحمه الله من كلام ابن حبان. ثم ذكر أنه جمع من كلام العلماء ما ذكروه من خصال فتلخص له هذا الذي ذكره، وهو هذه 69 خصلة أو 79 خصلة إذا فرق بين المضمومات. وهذا الذي ذكره الحافظ رحمه الله لا شك أنه كله من خصال الخير والإيمان، ولكن لا جزم عندنا بأن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نقطع أن هذه كلها من خصال الإيمان، لكن إما من الأنواع والأصول التي هي 60 أو 70، أو هي من أفرادها التي تتفرع عنها. أما الجزم بأن هذه هي فقط خصال الإيمان فهذا لا يمكن القول به. ولذلك الحافظ رحمه الله فاتته أشياء، يعني انظر مثلا في أعمال اللسان، أين ذكر الأذان والإقامة مثلا؟ أليست أعمال خير باللسان؟ مع ذلك ما أوردها الحافظ رحمه الله. وهكذا لو تأملت وتتبعت لوجدت أنه يمكن أن يستدرك على ما ذكر الحافظ رحمه الله. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأعمال البدن، قال منها ما يتعلق بالأعيان، يعني الأعيان جمع عين، المراد النفس. منها ما يتعلق بالأنفس، يعني يتعلق بنفس الإنسان، بينه وبين نفسه ثمة خصال. ومنها ما يتعلق بالأتباع، يعني الذين يرجعون إليك، إما بعلاقة زوجية أو بعلاقة أبوة أو بعلاقة بنوة أو بعلاقة رق أو بعلاقة سيادة أو غير ذلك. فهذه ما أرادها بقوله ما يتعلق بالأتباع. ومنها ما يتعلق فيما ذكر أخيرا بالعامة، يعني بعامة الناس. فهذا هو التقسيم الذي ذكره المؤلف عن الحافظ رحمه الله، وكأنه يميل إلى هذا الذي ذكره، مع أنه جزم قبل قليل بأنه لا يمكن الجزم بأن الخصال التي عددها العلماء هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعيين. على كل حال، العلماء لهم اجتهادات كثيرة في تعداد هذه الشعب، من ذلك ما ذكر ابن حبان رحمه الله في الجزء الأول من صحيحه أنه عدها فبلغت عنده 79 شعبة. كذلك الحافظ فيما بين أيدينا تبلغ عنده إما 69 أو 79 شعبة. كذلك من أشهر من عدها وألف فيها الحليمي الشافعي، وكذلك البيهقي الشافعي، الحليمي في كتابه المنهاج والبيهقي في كتابه شعب الإيمان، وبلغت عندهما 77 شعبة. والبيهقي رحمه الله بنى كتابه، وهو أشهر كتاب في شعب الإيمان في عدها وبيانها والاستدلال عليها، أحسن ما كتب وأوسع ما كتب هو كتاب البيهقي، وهو كتاب يسوق فيه رحمه الله الأدلة بأسانيدها. بنى كتابه على كتاب الحليمي، الحليمي ألف كتابه قبله، لكنه استدرك عليه أنه كان يورد الأدلة بلا أسانيد، كما أنه كان يذكر أشياء عقلية ومنطقية، فأراد أن يؤلف كتابا يذكر فيه تلك الشعب التي ذكرها الحليمي لكن على نظام وقانون أهل الحديث. وممن جمع أيضا هذه الشعب ابن شاهين رحمه الله في جزء له، وهو مفقود فيما أعلم، فبلغت عنده 75 شعبة. وجمع أو نقل كلامه القاضي أبو يعلى في كتابه مسائل الإيمان، وفيما ذكر أشياء تستدرك عليه. كذلك اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة جمع جملة أو عد جملة من هذه الشعب فبلغت عنده 72 شعبة. المقصود أن هذه كلها اجتهادات لأهل العلم في عد شعب الإيمان، وكلها خير وكلها من الإيمان لا شك في ذلك ولا ريب، ولكن يبقى الجزم بأن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه وقفة كما سبق، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. أقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعم له. قال رحمه الله: ما هو الإحسان في العبادة؟ الجواب: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل عليه السلام لما قال له: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. والثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضار ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب قوة نفوذ البصائر. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن مرتبة الإسلام، أتبعها بالكلام عن مرتبة الإيمان، وهو الآن يذكر المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان. فكل ما مضى من كلام المؤلف رحمه الله منذ أن ذكر مراتب الدين وذكر حديث جبريل إنما هو شرح وتفصيل لمراتب الدين، فقضى كلامه رحمه الله المتعلقة بمرتبتي الإسلام والإيمان، وحان الآن أن يبين مرتبة الإحسان. ذكرنا فيما مضى أن مراتب الدين مرتبة بهذا الترتيب الذي جاء في الحديث: المرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان. وذكرنا الفرق بين مرتبتي الإيمان والإحسان إذا ذكر معا في سياق واحد، فقلنا إن الإسلام هو الدين الظاهر والإيمان هو الدين الباطن، أليس كذلك؟ الإحسان هو تكميل المرتبتين السابقتين. هذا باختصار شديد تعريف مرتبة الإحسان: تكميل وإتقان المرتبتين السابقتين، يعني الإيمان والإسلام، هو الإحسان. بمعنى تكميل وإتقان الباطن والظاهر. الإحسان تكميل وإتقان الباطن والظاهر، فمن أتقن وأكمل إيمانه الباطن وإيمانه الظاهر فإنه هو المحسن، وهو على درجتين كما بين المؤلف رحمه الله، درجة المشاهدة ودرجة المراقبة. وهذا تفصيل لما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه مرتبة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة المراقبة. والمراد بهاتين المرتبتين أولا مرتبة المشاهدة، وذلك أن المحسن الذي عظم إيمانه ويقينه أصبح الغيب عنده كالمشاهدة، قوي اليقين حتى صار بمثابة العيان كأنما ينظر إليه بعينه، كل ما أخبر الله به وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم صار بالنسبة له كأنه مشاهد بالعين، فهو يشاهد ببصيرة قلبه كأنه يشاهد ببصر عينه. وهذا لا شك أنه مقام عظيم ومرتبة كبرى منيفة لا يصل إليها إلا الأفراد. ونستغفر الله أن نتحدث عن شيء ما شممنا له رائحة، إنما هو كلام العلماء الذي ننقله، أما حقيقة هذه المرتبة فشيء وراء الكلمات، يعرفه ويدركه من وصل إليه. أهل هذه المرتبة هم أهل الأنس بالله سبحانه وتعالى والوحشة من الخلق، يستحضرون حقيقة قرب الله سبحانه وتعالى منهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وبالتالي يستشعرون هذه البركات وهذه الألطاف وهذه النعم التي تحل بهم من قرب الله سبحانه وتعالى بهم، وبالتالي فإنهم يأنسون به سبحانه وتعالى ويستوحشون من الخلق، فألذ شيء عندهم هو الخلوة بالله عز وجل بذكره ودعائه وتلاوة كتابه والسجود بين يديه والقنوت في محاريبهم له سبحانه وتعالى. فهذا كله تفصيل ومعالم لهذه المرتبة العظيمة، مرتبة المشاهدة، كأنهم ينظرون إلى الله سبحانه، كأنهم ينظرون إلى الملك العظيم جل وعلا وهو مستوٍ على عرشه وأمره نازل إلى خلقه فيأمر وينهى ويتكلم ويرفع قوما ويضع آخرين ويحيي ويميت ويرزق ويدبر سبحانه وتعالى، وكأنه يرى جبريل عليه السلام والملائكة تتنزل بأمر الله سبحانه وتعالى، وكأنه يرى بين عينيه الجنة والنار وما يكون من تلك المواقف العظيمة في عرصات القيامة، كل هذا كأنه يشاهده بعينه، فاليقين في قلبه وصل به إلى قريب من درجة المعاينة، فهذه لا شك أنها مرتبة عظيمة. وحدث ولا حرج عما عليه أهل هذه المرتبة من عظيم المحبة وكمال الخوف ومحض الإحسان ومحض الرجاء في إحسان الله سبحانه، فهذه مرتبة لا يصل إليها أي أحد، إنما يصل إليها أفراد ممن يجتبيهم الله سبحانه وتعالى ويكملهم ويرفعهم إلى هذه المرتبة. فإن لم يصبها وابل فطل. من المحسنين من لا يصل إلى هذه الدرجة لكن يصل إلى درجة دونها وهي ليست ببعيدة عن سابقتها في الفضل، وهي مرتبة المراقبة. ذاك المحسن المراقب لله سبحانه وتعالى الذي يستحضر مراقبة الله عز وجل له، وبالتالي فإنه يحفظ حركاته وسكناته وألفاظه وألحاظه، كل خطوة يخطوها في هذه الحياة فإنه يستشعر ويستحضر مراقبة الله سبحانه وتعالى له. ولا شك ولا ريب أن القاعدة صحيحة مضطردة، بقدر استحضار المعبود يكون الإخلاص له والإقبال على عبادته، بحسب استحضار المعبود، بحسب استحضارك لمراقبة الله عز وجل لك يكون إخلاصك له وإقبالك على عبادته. والإنسان لا يؤتى إلا من غفلته عن مقام المراقبة. متى يتساهل في الواجبات ويجترح المحرمات؟ لا يكون ذلك إلا إذا ضعف عنده المراقبة لله سبحانه وتعالى، عندها تزل به القدم، عندها يجترح السيئات. أما متى ما كان استحضاره لهذا المقام العظيم وهو أن الله يراه، إن كان هذا الاستحضار حيا في قلبه فإنه لن يقع في هذه الذنوب البتة، لكنه من الغفلة يؤتى، والله المستعان. إذن هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، تنقسم إلى هاتين المنزلتين، منزلة المشاهدة ومنزلة المراقبة، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتنبه في أن إلى أن في هذا الحديث لطيفة، وهي أن الحديث فيه إشارة إلى أن الناس لا يرون الله عز وجل بأبصارهم في الدنيا، وهذا حق لا ريب فيه البتة. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما فسر أهل العلم مقام المشاهدة، هو أنه كأنه يراه، يتنزل منزلة المشاهد، لا أنه يشاهد الله بعينه بل ولا يشاهد الله بقلبه. المشاهدة والرؤية والنظر إلى الله سبحانه وتعالى ببصر العين هذا لن يكون في الدنيا، وإنما هو في الآخرة كما مضى بيانه في دروس سابقة. وأما رؤية الله عز وجل بالقلب فهذا مما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، فإنه رأى الله عز وجل بقلبه. إذن هذا المقام كله مقام ماذا؟ تقريب، مقام تشبيه، كأنك تراه وليس أنك ماذا؟ تراه. وبالتالي ينكشف لك تلك الرعونات التي يتكلم بها أهل الشطح وأهل الانحراف وأهل الدعاوى من أهل الخرافة، الذين يزعمون أن الأولياء يصلون بعد العمل والطاعة والمثابرة والخلوة والرياضة إلى مرتبة الكشف، وهو أنه يكشف لهم الحجاب فيرون الله عز وجل ببصيرة قلوبهم إذا وصلوا إلى درجة، ثم ببصر أعينهم إذا وصلوا إلى الدرجة العليا يرونه صباح مساء. وهذا كله دجل وخرافة أو تسويل للنفس. بعض أولئك ربما يكون في حالة نفسية أو يغلب عليه شيء من أحواله الجسمية كسوداوية أو بلغمية أو ما شاكل ذلك مما يذكره الأطباء، فيرى شيئا أمامه كنور أو وكله أثر من أحوال كان عليها من جوع أو ظلام أو ما شاكل ذلك من هذه الخلوات، ثم بعد ذلك يصيح إنه قد رأى الله عز وجل بعين رأسه، وكل هذا لا شك أنه ليس بصحيح. الله عز وجل لا يرى في الدنيا بالعين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق وأرفعهم درجة وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رأى الله عز وجل بقلبه، وهذا خاصا أمر خاص به صلى الله عليه وسلم وليس برؤية العين. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. ثم إنه هو صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعلم هذه المسألة المهمة التي ينقطع عندها كل قول: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. المقصود أنك إذا وصلت إلى تعلم هذه المرتبة وهي مرتبة الإحسان، عليك أن تراعي الفرق بين كلام أهل العلم المنضبط بقواعد الاعتقاد الصحيح وقواعد الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف، وبين كلام أهل الخرافات الذين يقحمون ويدخلون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يدل عليه بل ما يعارضه ويخالفه. هذا المقام ينبغي أن تكون متنبها وحذرا، ولا تقرأ فيه إلا لكلام المحققين من علماء أهل السنة والجماعة. ومن أحسن من تكلم عن هذه المرتبة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فقد أحسن في هذا المقام ما شاء الله أن يحسن. كذلك الحافظ ابن رجب في شرحه على صحيح البخاري في فتح الباري له، فإن له كلاما حسنا ذكره في هذا المقام، وكذلك في شرحه على الأربعين.